السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل القدماء معي في القناة يعرفون أنني أكون صريحا في بعض الأحيان، صراحة جارحة لبعض الناس، ولكن يعلم الله أنني ما أريد إلا الخير إن شاء الله فيما أزعم. نقرأ في القرآن في سورة يوسف أن أبناء نبي حسدوا أخاهم، وقد قال الأولون: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. واليوم وفقا لتضخم الثقافة الرأسمالية، مع الأسف صارت العفيفة تحسد الفاجرة على بعض متاع الدنيا، وصار الطيب الخير المصلي الصائم يحسد العربيد على بعض متاع الدنيا، لأنهم وإن تعبدوا ظاهرا، إلى أن حقيقة الإسلام المناقض للإفراط في تعظيم هذه المظاهر ما بلغ بشاشة القلوب. داعية مصري ليس من الدعاة الجدد، وإنما من الدعاة الجدد أس اثنين إن صح التعبير، اللي هو معتز مسعود، تزوج فنانة لها صور، الله المستعان، فنانة متبرجة ممثلة، ومن قبل كان متزوجا لفتاة محجبة وهي أيضا حسناء محجبة، هذا الحجاب الذي هو ليس شرعيا، وتضع مساحيق تجميل وإلى آخره. كثر التعليق على هذه الحادثة، مع أن هذا الرجل ظهر وهو يزعم أنه داعي إسلامي، مع أن هذا الرجل ظهر وهو يعزف موسيقى، وظهر وقد كتب فيلما، وهذا الفيلم رشح لجائزة في مهرجان كان، وذهب وحضر مهرجان كان مع ممثلات، وكان يقف جنبا إلى جنب ممثلة متبرجة ولا مشكلة، وذهب وعمل لقاء مع ريتشارد دوكنز، وكان يظهر التعظيم والتوقير جدا لريتشارد دوكنز، وسبحان الله عامة الإخوة المهتمين بملف الإلحاد لم يحفلوا بهذا اللقاء التافه. وهذا الرجل يعني معروف أنه فيه درجة من الانحلال، وإن كان له أسلوب لطيف، حتى أنني مرة سمعته يتكلم يستدل بالاستدلال المعتاد يستدلون به، أنه يعني لا تضخموا الخلافيات، النبي قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، والصحابة اختلفوا والنبي لم يثرب على أحد. وكنت مرة قد أجبت أحد الإخوة على هذا الأمر، قلت النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب لأن هذه حادثة لن تتكرر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح من المصيب من المخطئ لأن حادثة لن تتكرر. ثانيا، الصحابة هنا كان خلافهم خلافا عال، بمعنى أنهم رأوا تعارضا بين نصين، نص النبي صلى الله عليه وسلم الآن حين قال لهم لا صلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ونص الحفاظ على الصلاة في وقتها، والحفاظ على الصلاة في وقتها من أعظم الأمور، لدرجة أنه أبيح التيمم حتى تصلى في الوقت، وهذا من جنس خلافيات الفقهاء. ولكن أين هذا من خلاف تحليل حرام أو تحريم حلال؟ أين هذا من خلاف الصحابة مثلا مع مانعي الزكاة؟ لأن قال الزكاة خاصة في حياة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وآله. ثم تذكر بني قريظة، يعني غزوة بني قريظة أنت مقتنع فيها؟ مقتنع تماما بالذي حصل لاحقا؟ سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه باع خمرا متأولا للكفار، قال كفار بيعلم خمر، فماذا قال عمر؟ قاتل الله سمرة، شوف الغضب، ألا يعلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وحدث بحديث رواه مسلم. يتكلم بالخلاف، يقول الصحابة وانتوا ليه، احنا عاوزين نروح لبني قريظة، يعني هكذا بطريقته، احنا عاوزين نروح لبني قريظة، بتشغلنا ليه العصر ولا ما؟ طيب عفوا جزاك الله خيرا، لكن انت مؤمن بالجهاد؟ الظهور مع متبرجات، وهل هي مسألة خلافية أصلا؟ هل اختلف فيها الفقهاء؟